السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وذكر الأدلة على ذلك. قال: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في الليلة الماضية تعريف الاستغاثة وأحكامها، وأن الاستغاثة إذا كانت في شيء مما يقدر عليه البشر، وتخاطب إنسان حيا حاضر قادر على أن يساعدك في شيء، فهذا لا بأس به، كما مثلنا في إنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو حمل شيء أو وضعه، فهذا لا بأس به ما دام منه إنسان تخاطبه وتكلمه ساعدك، فهذا لا بأس. المحرم وهو الشرك أن تستغيث بميت في قبره لينقذك من مشكلة أو يقضي حاجتك أو ينفس كربك أو يشفي مريضك ونحو ذلك، فهذا هو الشرك. فالاستغاثة دعاء، والدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة، والعبادة كلها لله، ليس لأحد منها شيء، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غير، هذا هو الشرك. فالاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله، هذا هو الشرك الأكبر. ولذلك صدر المؤلف رحمه الله الباب في قوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعني لا تدعو غير الله، فإن غير الله لا يملك لك لا نفعا ولا ضر، والذي لا يملك نفعا ولا ضر لا يستحق شيء من العبادة ولا يدعى، بل هو ضعيف بحاجة إلى الله. فإن فعلت، يعني إن دعوت غير الله، فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الظلم أعلى، لأن الشرك أعلى درجات الظلم. إنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين إن دعوت غير الله. ثم قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. بين عز وجل أن الله عز وجل هو القادر سبحانه وتعالى على النفع والضر، وأنه إن أرادك بشيء يضرك من مرض أو فقر أو غيره، فلا أحد يستطيع أن ينقذك أو يجيرك من الله أو يغيثك أو ينجيك أبدا. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، لا تدعو إلا الله الذي أنزله هو الذي يكشفه، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. كذلك إذا أرادك الله بخير بنعمة بعافية بأرزاق بأولاد بشيء، ما أحد يستطيع يمنع من ذلك شيء أبدا. وإن اجتمعت، يقول عليه الصلاة والسلام: وأعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. غير الله كائنا من كان لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضر. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر. فإذا كان عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر وهو حي، فكونه لا يملك لأحد شيء وبعد وفاة من باب أولى. إذن توجه إلى الله وحده، وهو النافع الضار وبيده الأمر كله، والخير كله بيده، ولا يدفع الشر والسوء إلا هو عز وجل. فما قدره الله لا بد أن يكون، لكن اسأل ربك واستغث به واسأله وحده في السراء والضراء، تجد ربك غفور رحيم قريب مجيب. ادعوني أستجب لكم يقول عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا تدعو من لا يملك نفعا ولا ضر من أصحاب القبور أو غيره. ثم أيضا قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم، يعني لأبيه وقومه، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق، يعني يطلب الرزق من الله، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا رازق إلا هو. فابتغوا عند الله الرزق، إن الله هو الرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما خلقهم عبث ولا خلقهم يستفيد منهم، فهو قوي غني ليس بحاجة إلى أحد، والخلق كلهم فقراء إلى الله. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه رجع. إذن الرزق من الرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هم الذين محتاجون إلى الرزق، والرزق من عند الله، فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوه يا رزاق ارزقني، اسأل ربك. فمن أسماءه الرزاق. واعبدوه يعني أخلصوا له العبادة. لا تنفع عبادة مخلوطة بشرك، تقول أنا أقول لا إله إلا الله وصلي وأصوم وحج وأعتمر، ولكنني أأتي إلى أصحاب القبور لأنهم قوم صالحون ولهم مكان عند الله وأرجو شفاعتهم، هذا باطل. هذا الذي قاله المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ونحن نعرف أن أصنامنا ما تنفعنا بشيء، لكن إنه وسائط بينه وبين الله، أو القوم الصالحون والأنبياء والملائكة كلهم، لا يجوز أن تتخذ منهم أحدا واسطة بينك وبين الله، لا حي ولا ميت. لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه يعني وحدوه، واشكروا له يعني نعمه، اشكروا نعمه، والشكر باللسان والقلب وبالجوارح، يعني تستعين بنعم الله على طاعته. باللسان تقول الحمد لله وشكر هذا من فضل الله، والقلب تعتقد جازم عارف يقين أن النعم كلها من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله. والجوارح هو أنك تستعين بنعم الله على طاعته، تصرف جميع النعم التي أنعم الله بها عليك من سمع أو بصر أو قوة أو مال أو غيره، تستعين بها على طاعة الله حتى تكون شاكرا واشكروا له. إليه ترجعون يعني يوم القيامة يحاسبكم ويجازيكم، يجازيكم كل يجد جزاء ما قدم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. إذن فعلينا أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين في السراء والضراء، لا تأنكم من المشركين الذين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، بل مشركوا زماننا الآن يشركون في الرخاء والشدة، إذا أصابتهم المصيبة أو حدث حادث صرخ ينادي الشيخ أو السيد، بدل ما يقول يا الله يقول يا سيدي يا فلان. هذا شرك أكبر، فالواجب علينا أن نخلص العبادة لله كلها سرا وعلانية، ظاهرا وباطن، في السراء والضراء، في الرخاء والشدة. إذن قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، عرفنا المقصود منها، وأن الشاهد منها قوله واعبدوه، وأجل العبادة الدعاء والاستغاثة، والاستغاثة نوع من الدعاء. ثم قال عز وجل، ذكر المؤلف قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل يعني لا أحد أضل، هنا استفهام بمعنى النفي، يعني ليس هناك أشد ضلالا ممن يدعو من لا يستجيب له. إذا كان ما يستجيب لك كيف تدعوه؟ تعرف أنه ميت أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر، ما أملك شيء، كيف تدعوه؟ لماذا ما تدعو الذي يقول ادعوني أستجب لكم؟ لماذا تدعو تذهب إلى مخلوق ما يملك شيء؟ فأنت أضل الخلق إذا دعوت غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له؟ تدري أنه ما يستجيب لك، كيف تدعوه؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ليس وقت فقط، لا دائما، لو تجلس عنده إلى يوم القيامة ما نفعك به. فأنت أضل الخلق إذا دعوت غير الله، لأنه ما يملك لك نفعا ولا ضر ولا ينفعك بشيء، ولا يستجيب لك دعاء لو تجلس إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون أيضا، هذا الذي تدعوه غافل عن دعائك، إما أنه ميت، وإما أنه حجر وشجر جماد أو نبات ما ينفعك بشيء. أين عقلك؟ فكر كيف تدعو من لا يملك شيء، إما ميت في قبره أو جماد أو نبات أو شيء أو قمر أو غيره. منين يعني كيف ترجو منه نفعا؟ لماذا لا تدعو الذي خلقك ورزقك وأمرك كله بيده وهو الذي قال ادعوني أستجب لكم؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا بعث الناس يوم القيامة صار المعبودون أعداء لمن عبدهم ويتبرؤون منهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، من الذي يكون أعداء؟ المعبودين أعداء لمن عبدهم ويتبرؤون منهم أمام الله، لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهلا للعبادة فهم يتبرؤون. الأنبياء والصالحون وجميع من عبد يتبرأ يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يصير المعبودون أعداء لمن عبدهم وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني جاحدين، يعني يجحدون أنك تعبدهم أو أنهم يستحقون العبادة، ينكرون ذلك لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهلا لأن يعبدوا وأنهم براء منك. وأما الذين عبدوا وهم راضون مثل فرعون وغيرهم من الطواغيت هم ومن عبدهم في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الذين دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم ورضوا بأن يعبدوا فإنهم يوم القيامة هم ومن عبدهم في النار سواء. إذن فعلينا أن نخلص العبادة الدعاء لله وحده في السراء والضراء، ما نتوجه إلى أحد بشيء من الدعاء أبدا، فإن هذا أكبر الشرك وأعظمه وأقبحه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. ثم نأتي لقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هل فيه أحد من المخلوقين يجيب المضطر إذا دعاه؟ ما فيه، ما يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ الجواب لا، ليس مع الله إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. وإلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا، هذا تأكيد. قال وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو يعني لا إله غيره الرحمن الرحيم. والآيات كثيرة، فالحذر من أن تدعو وتوجه إلى غير الله في طلب شيء ما يستطيعه إلا الله ولا يقدر عليه إلا الله، احذر أن تطلبه من غير الله، فإن ذلك يعني أنك مشرك، لو قلت النجدة النجدة المدد المدد يا رسول الله قلنا هذا شرك. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مخلوق ولا يملك لأحد شيء، ثم أنه أيضا قد توفي عليه الصلاة والسلام، هو في حياته ما يملك لأحد شيء، فكيف وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ والذي يقول يا سيدي يا فلان يا عبد السلام يا سيد البدوي يا عبد القادر وغيرهم وغيرهم كلهم براء، هؤلاء براء ممن عبدهم، ما يملكون لأحد شيء، هم في حاجة إلى ربهم وفي حاجة إلى أن تدعو لهم، ما تدعوهم، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة، هم في حاجة أهل القبور إذا كانوا مسلمين في حاجة إنك تدعو لهم تصدق عنهم تنفعهم بشيء، أما هم ما يستطيعون نفعك، ما يستطيعون نفع أنفسهم. فليكن الإنسان على علم وبصيرة من دينه ومن عقيدته. الله ما خلقك من أجل أن تعبد غيره، ولا خلقك من أجل تعمر الدنيا وتنافس فيها، ولا خلقك محتاج إليك أيضا، أنت الفقير المحتاج إليه، وخلقك لتعبده وحده في السراء والضراء. فإن عبدت غيره ومت على ذلك فأنت مشرك ومآلك النار، لأن النار خلقت للمشركين والعصاة المجرمين. أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هو الله وحده، ما في أحد تدعوه في السراء وفي الضراء في الشدائد ويجيب دعوتك إلا الله. لكن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا تكن في الرخاء غافل عن الله، معرض عن الله، مقبل على غيره، فإذا نزلت بك الكربة والشدة والحاجة تذكرت الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا قلت إذا كنت مخلص تعبد الله مطيعا له مستجيبا لأوامره مؤد لفرائضه متجنبا لحرماته واقفا عند حدوده، إذا قلت يا الله قال لبيك عبدي وقضى حاجتك ونفس كربك وفرج همك ونصرك، لكن بشرط الإخلاص والصدق في السراء والضراء في الرخاء والشدة. لا تصير ما تعرف ربك إلا عند الشدة، مع أن كثير من مشرك زماننا أكثر من يشركون في الشدة. المشركون القدامى الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما يشركون إلا في الشدة، ما يشركون إلا في الرخاء. المشركون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا في الرخاء يشركون، فإذا عصفت بهم العواصف أو نزلت بهم الكروبات لجأوا إلى الله. لماذا؟ لأنهم يقولون نعرف أن أصنام هذه ما تنفعنا، حتى بتعرف أنها ما تنفعك لماذا تدعوها؟ يقول الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا في السفينة وعصفت بهم العواصف وخافوا من الغرق قالوا يا الله يا الله، ما قالوا يا لات يا العزة يا منات يا هبل يا كذا، لا، يقول يا الله، لعلمهم أن أصنامهم ما تنفعهم لا في الرخاء ولا في الشدة، لكنهم يقولون وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وعلى ملة، وإن على آثارهم مهتدون. ونبئهم في قوله تعالى في قصة إبراهيم لما سأل قومه، وش رأي في سورة إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، نعم الآية هو الها، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، نعم. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أنه أراد أن يحاج قومه ويوقفهم عند حدهم يسألهم، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أصنام، قال هل يسمعونكم إذ تدعون، أصنام جمادات كيف تعكفون لهم، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ويضرون، قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون، يعني فقط إن وجدنا آبانا يفعلون هذا فعلنا مثله، كما قال في الآية الأخرى إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، على أمة يعني على دين وملة، ملة الضلال والكفر. قالوا بل وجدنا آبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، قالوا بل وجدنا آباءنا، قال هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا هو الذي يعبد، أما الذي ما ينفعك ولا يسمعك كيف تعبد، هذا عبث، أين عقلك تعكف وتركع وتسجد وتذبح وتنذر لجماد أو لقبر، هذا عبث، دليل على أن عقلك سقيم، لست عاقل، لو كنت عاقل انتفعت بعقلك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله بل أكثرهم لا، أإله مع الله قليلا ما تذكروا، والجواب أن تقول لا، لا إله مع الله بل هو الله وحده. إذن فعلى المسلم أنه يتأمل ويسأل ربه الثبات على الإسلام، وإذا علم أن هناك أناس قد ضلوا ولعب أعداء الإسلام بعقولهم وأضلوهم عن طريق الحق جهلا منهم أيضا بالإسلام، فعليه أن يرشد ويدعو إلى الله على بصيرة، يدعو إلى توحيد الله، هو أن يخلص العبادة لله، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. أما اللي يقول أنا أقول لا إله إلا الله صلي وصوب ولكن أتي صاحب القبر تبركا به توسلا به، نقول لا، صاحب القبر ما ينفعك ولا ينفع نفسه، حتى صاحب القبر إن كان مسلم فهو في حاجة إليك أنت، تدعو له تصدق عنه، أنت الذي تنفعه ما دمت حي، أما هو ما يستطيع، لو ما يستطيع نفع نفسه حتى ينفعك أنت. وهناك مقولة نسمع بها أضل بها الجهل بعضهم بعض، يقولون إيش عاصم إذا نزلت بكم إيش ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. من الذي هذا؟ هذه أملاها إبليس عليهم، أصحاب القبور مساكين ما يملكون شيء، لو يملك النفس شيء ما قاعد في القبر. على كل حال درسنا البارحة والليلة كلها وهكذا، هذا الكتاب كله من أجل بيان أن العبادة كلها لله، وأن من عبد غير الله أو دعا غيره فقد أشرك بالله، ولو صلى وصام وقال أني مسلم. إذا كنت ما تخلص العبادة لله كلها فلست بمسلم. المسلم هو من يقول لا إله إلا الله ثم لا يعبد غيره، لا قبر ولا غيره، لا يسجد ولا يركع ولا يذبح ولا ينذر إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث ولا يستعين ولا يستعيد إلا بالله. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم. لا تخاف إلا من الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا ربنا يقول، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. توكل عبادة، إذا لا تتوكل إلا على الله. الخوف عبادة، لا تخاف إلا من الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالذي نور الله بصيرته وعرف الحق من الباطل وقبل الحق واستبان له فعليه أن يحمد الله ويشكره ويسأل ربه الثبات، وأن يدعو إلى الحق كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. يمكن في بعض البلدان ناس جهال وجدوا آباءهم وأجدادهم على هذا في تعظيم القبور أو بعض الأماكن وظلوا عليها ما يدرون. فالذي هداه الله وعرف الحق عليه أن يرشدهم، يبين لهم حتى تبرى ذمته، ومن أراد الله به خيرا هداه الله، وإذا ما قبل تبرى ذمتك ويبقى هو على ما هو عليه. المهم لا بد أن تدعو، هذا هو فائدة الانتفاع والاستماع للدرس. دين النصيحة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لأن بعض الناس يقول: نحن نرى في بلادنا أناس يذهبون إلى القبور لكنهم جهلة ما يدرون. نقول: علموهم، انصحوهم، ذكروهم، بينوا لهم حتى تقوم الحجة عليهم، إما أن يقبلوا ويهتدوا ويكون لكم خير عظيم إذا اهتدى على يدك إنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل العظيمة الحمراء، هي أثمن وأطيب أنواع الإبل، تضرب بها المثل. ونحن نقول: خير لكم من الدنيا وما فيها، يعني تفسيرا للحديث. إذا هدى الله بك رجل واحد اجتنب الشرك والخرافات التي ضل بها وفسد عمره، صرف عمره كله، فاستدركته وهداه الله على يدك، أنجاه الله من النار بسببك، الله عز وجل يعتقك به من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. الصحابة رضي الله عنهم كما في هذا الحديث آذاهم رجل من المنافقين وتسلط عليهم بالأذى، فقال بعضهم لبعض: قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنافق، نستغيث به من شر هذا المنافق. هم لو قال هيا بنا لنخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المنافق الذي آذانا، لو قالوا هذا ما أنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أدب المنافق لأنه يقدر على تأديبه وردعه. لكن لما جاءوا بالاستغاثة أراد أن يهذب ألفاظهم كما هذب قلوبهم ودعاهم للإسلام واهتدوا على يده واستقاموا، يريد أنهم ما يتكلمون إلا بشيء صحيح. فلما جاءوا يستغيثون قال: إنه لا يستغاث بي. إذا بمن نستغيث؟ وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا من باب التأديب والتهذيب للرسول، الرسول عز وجل لأصحابه، وهو يقدر لأنه حي حاضر وقادر، يقدر أنه يردع المنافق. لكن هذا توجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه وتهذيبا لألسنتهم حتى يستعملوا كل لفظ بما يليق ويخاطب كل أحد بما يليق به. إذا هو لا يستغاث بي، الله عز وجل يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لأنه قادر ولا يعجزه شيء. فبأي حال كنت في الرخاء أو في الشدة تضرع إلى الله. إياك أن تدعو غير الله أبدا إلا في الأمور كما قلنا، الأمور الحاضرة العادية: تعال يا فلان جزاك الله خير، ساعدني على هذا، ما في بأس. لكن إذا مثلا حصل بالسيارة خلل أو حصل شيء مكروب، شيء كبير، صرخت: يا عبد السلام، يا سيدي، يا شيخ فلان، وينه عنك؟ في قبره، ما أدرى عنك. لو قلت يا الله، فإن الله عز وجل قريب ومجيب. فلذا بعض الناس إذا حصل خلل في السيارة وكاد أن يحصل حادث وسلمهم الله، بعضهم يقول: الحمد لله والشكر لله، الحمد لله الذي سلمنا. هؤلاء الموحدون، هؤلاء اللي عرفوا الحق لصاحب الحق، قال: الحمد لله الذي سلمنا وأنجانا، لولا الله سلمنا ما سلمنا. والجهلة الذين ما يدرون يقولون: والله يعيش السواق، والله السواق شاطر، لولا السواق حاذق ونبيه كان انقلبت السيارة. يعني كانوا صاروا يثنون على السواق، والسواق ضعيف ما يملك شيء، لولا أن الله سلم ما سلم. فلذلك علينا أن نعرف لصاحب الحق حقه، فالتوحيد وإفراد العبادة كلها لله، عبادة كلها لله ليس لأحد منها شيء أبدا. الخوف والرجاء، لا تخاف إلا من الله ولا ترجو إلا الله. الاستغاثة، الاستعانة، الاستعاذة أيضا كذلك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت يا الله ولا نستعين إلا بك يا الله. هذا الواجب على كل مسلم، أن يخلص العبادة كلها لله، لا يصرف منها شيء لأي كائن من الكائنات، لا حي ولا ميت. هذا إذا كنت مسلم هذا الواجب عليك. وأما الذي يقول نحن على ما وجدنا عليها بانا، فعلى كل حال الله بيننا وبينه. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم حسن الله عليكم. سائل يقول: رجل حج ولم يطف للإفاضة ولا للوداع وقد ذهب إلى بلده، ماذا يلزمه الآن؟ يلزمه يرجع يطوف. فإن كان قد مس زوجته فإذا طاف للحج عليه أن يذبح شاة يتصدق بها ويحرم بعمرة، هذا الذي يعني. ثم إذا أراد يسافر يطوف للوداع. أولا يرجع إلى مكة يطوف طواف الإفاضة الذي ترك، ركن من أركان الحج، ثم يذبح شاة ويتصدق بها، ثم يحرم بعمرة ويخلص منها، ثم يطوف للوداع ويسافر. يقول السائل: يتحجج بعض من يستغيث أصحاب القبور، يقول أنه قد حصل لنا ما نطلب، إيش يقول؟ يحصل لهم مطلوبهم عندما يدعون. أي نعم، أن بعض العلماء ذكروا أن أنه من الفتنة والابتلاء أن الله يمتحن خلقه، فربما أن الذي يطلب شيء من أصحاب القبور الله عز وجل يسوقه لهم ويعطيهم مطالبهم، ثم الذي يزداد جهلا وغلوا بأصحاب القبور ويصدق ويعتقد عن أنه صاحب القبر هو الذي أعطاه، هذا دليل على ضلاله وهلاكه، وأنه قد تمكن الضلال من قلبه. لكنه لو رجع وفكر في نفسه وعرف أن صاحب القبر لا يملك شيء ولا يسمع دعاء ولا يملك لأحد النفع ولا ضر، ما يملك لنفسه، كيف ينفعك أنت؟ فهذا ابتلاء وامتحان، وإلا فصاحب القبر ما يملك شيء، لو يملك شيء نفع نفسه. الذي أعطاك هو الله عز وجل، ليس صاحب القبر. لكن اتق الله وارجع إلى ربك واشكره واعبده وحده وتبرأ من كل معبود غير الله، فهذا هو الواجب عليك. أما أنك تعتقد أن صاحب القبر هو الذي أعطاك ما سألته، فهذا تعمق بالشرك، هذا تعمق بالشرك. يقول السائل: كل حاج تجاوز الميقات ولابس المخيط حتى وصل مكة ثم لبس الإحرام، ماذا عليه؟ إذا كان قد أحرم عقد النية يعني لبى من الميقات ولكنه لم يلبس ثياب الإحرام فهو مخير بين ثلاثة أمور. وإذا كان مغطي الرأس وعن عليه فديتين، لكن الفدية المطلوبة مخير بين ثلاثة أمور: إما أن تصوم ثلاثة أيام، أو تذبح شاة تصدق بها بمكة، أو تطعم ستة مساكين بمكة. هذا إذا كان عليك ملابس ولم تغطي رأسك. إذا كنت غطيت رأسك فدية ثانية مثل هذا تخير بين ثلاثة أمور. هذا إذا كنت لبيت من الميقات، عقدت لكنك لابس، لابس ثيابك. أما إذا كنت ما لبيت من الميقات فأصلا ما انعقد الإحرام، لأن الإحرام الدخول بالنسك مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. فإذا كنت عديت الميقات ما أحرمت أصلا، ما نويت ولا نويت إلا من مكة، فعليك فدية أخرى وهي ذبح شاة ما يغني عنها غيره، لأنك تركت الميقات من الإحرام وهو واجب، تركت الإحرام من الميقات وهو واجب، هذا ما في تخيير. أما إذا كنت نويت ولبيت من الميقات لكن عليك ثيابك فكما سمعت. قال السائل صاحب السؤال السابق الذي لم يطف طواف الوداع أنه غير متزوج وهو من خارج البلاد لا يستطيع الرجوع إلى مكة أبدا. الله عاد أنا ما أملك له شيء، ما يملك معناه ما حج، هذا ركن من أركان الحج ما يكفي عنه غيره، ما يكفي لا فدية ولا حد ينوب عنه، هذا ركن من أركان الحج وواجب، واجب الحج تركها فلا يكفي عنه غيره، إما أن يرجع ولا يكون يعتبر ما حج أبدا، هذا يعتبر ما حج. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: نذر الرجل أن ينحر أن يذبح كبشين في عيد الأضحى، وقبل العيد احتاج إلى مبلغ من المال فقال أبيع كبشا وأذبح الآخر، فما حكم فعله؟ نذر أن ينحر شيء، أن يذبح كبشين. كبشين نعم. أي نعم. قبل العيد احتاج إلى مبلغ من المال. أي نعم. فقال أبيع كبشا وأذبح كبشا، يعني ذبح كبش وثاني ما ذبحه. إذا كان إنه في ذلك الوقت ما استطاع والآن يستطيع فعليه أن يذبح الكبش الثاني، لأنه نحر اثنين ذبح واحد وترك الثاني، عليه أن يذبح الثاني ما استطاع، ما استطاع يذبح الثاني ما دام انه احتاج. من الذي الزمه ان ينذر؟ الواجب ان الانسان ما ينذر اصلا، لا تنذروا ابدا، ان النذر لا ياتي بخير، يقول عليه الصلاه والسلام، يعني ليس النذر هو الذي سياتيك بما تريد، لا تنذر. اذا اردت ان تشكر الله تفعل شيء بدون نذر، حتى تفعل شيء تستطيعه ولتعجز عنه خلاص. أما ما دام نذرت فمن نذر أن يطيع الله فليطع، نذرت تنحر كبشين اذبح، ذبحت واحد اذبح الثاني في وقت ثاني إن شاء الله. يقول السائل يقول: أريد أحب أن أنصح غيري وأرشده وأدله على الصحيح، ولكن ليس عندي أدلة، فماذا علي أن أفعل؟ احرص على أن تحصل على بعض الكتب وبعض الأشرطة التي فيها الكتب فيها الأدلة من الآيات والأحاديث، مثل هذا الكتاب اللي معنا ومثل غيره من الكتب، فيه كتب فيها الأدلة على أن دعاء غير الله شرك وأن ذبح لغير الله شرك، هذا كله موجود في هذا الكتاب. ابحث عن هذا الكتاب وخذه وستجد الأدلة فيه. أصل الكتاب كله آيات وأحاديث أدلة. يقول السائل: ما معنى كلمة ما معنى كلمة القرابين؟ إيش القرابين؟ القرابين جمع قربان، وهو الذبيحة التي يذبحها إن كان لله فهو لله، وإن كان لغير الله فهو لغير الله فهو مشرك. المهم أن القرابين جمع قربان، وهو الخروف والبقرة والبعير الذي تذبحه، فإن ذبحته لله فهو قربان لله وتثاب عليه، وإذا كان لغير الله فهو مشرك فهو شرك. صاحب السؤال الذي كان قبل الإقامة البارح يقول استأجر من محل من المستأجر، اتفقوا على أن المستأجر يقوم بتشطيب المحل وتركيب ما يكون ما يلزمه من كهرباء وغيرها، على أن يخصم ذلك من الأجار، ومضت المدة فلم يخصم صاحب المحل شيء من ذلك، يقول هل له أن يخرب هذه الأشياء؟ هذا سؤال البارح. نعم، يا جزاك الله خير، كنت بتكلم عنه لكن نسيت. لا، على كل حال لا تخرب شيء، هو ظالم وحقك ثابت، فإما أن تسقطه وتسامحه والله يثيبك على ذلك، وإما أن تدعو عليه وينتقم الله منه، أو تتركه وتقول حسبي الله ونعم الوكيل وسيأخذ الله لك حقك عز وجل ويثيبك في الآخرة. والله عز وجل يقول: ألا لعنة الله على الظالمين. فأنت مظلوم وهذا ظالم، لا تخرب شيء، إن الله لا يحب المفسدين، لا تفسد، اترك الأمر لله وقل حسبي الله ونعم الوكيل أبدا إن شاء الله، والله يعوضك ويعطيك حقك في الآخرة إن شاء الله تعالى. قل سأل: أعمل حارس أمن، واشترط علي صاحب العمل الصلاة في مكان العمل، قل فما هل علي شيء؟ إذا كان هناك يعني يترتب على ذهابك للمسجد خطر على المكان الذي أنت مسؤول عنه وأنت ملتزم بذلك، فأمرك إلى الله، صل في مكانك. إذا كان في خطر فعلا، يعني يخاف أنه يأتي أحد ربما يفسد أو يسرق أو شيء، فأنت مسؤول، هذه أمانة، فأنت تكون من أهل الأعذار. أما إذا كان فقط سيطرة وإتمام كلام لا يريدك أن تتعدى المكان، وأنت لو تعديت ما فيه أي خطر، فالصلاة واجبة، ما فيه ما يوجب لترك الصلاة مع الجماعة، صل وارجع إلى مكانك. يقول السائل: قل ما ردكم على من يقول أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي؟ هذا السؤال يتكرر دائما، قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل قصدا، ولا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ربه قبل أن يموت، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولما توفي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة فيما بينهم أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام، هل ندفنه بالبقيع أو أين؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا دفن ما من نبي إلا إذا مات دفن حيث قبض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم أنه يدفن في مكانه الذي مات فيه. فرفعوا سريره فراشه عليه الصلاة والسلام وحفروا له ودفنوه في حجرته صيانة لقبره حتى لا يعبد. هذا من الله، الله عز وجل استجاب لنبيه أن يدفن في هذا المكان حتى يحفظ قبره ويصان ويحافظ عليه ويحرص حتى لا يعبد. وأما كونه دخل في المسجد لما احتاجوا إلى توسعة المسجد، ومن جملة التوسع حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام بيوته، من جملة هذه الحجرة دخلت، فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هذا بنى جدار مثلث بين المسجد وبين القبر من وراء جدار الحجرة، ثم بنى الجدار الثالث الذي تشاهدونه الآن. كل هذا من أجل الحيلولة بين الناس وبين القبر. فلذلك لا يعد قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخلا في المسجد قصدا ولا عمدا ولا إرادة، لكنه استجابة من الله لنبيه أن يحفظ قبره ويصان. وأما من أراد هو بنفسه يعبد القبر لو أنه بالصين لا صار أنه نيته أنه يعبد الرسول، فالنية في القلب، أما القبر فليس لأحد الحجة أبدا. القبر ما دفن القبر قصدا في المسجد، وهذا استجابة من الله لنبيه أنه لا يكون قبره وثنا يعبد. لو صار برا ربما يعني حصل ما لا يخطر بالبال. فالحمد لله الآن محروس ومحافظ عليه، ولا أحد يستقبله ولا أحد يصلي عليه ولا أحد يطوف عليه ولا شيء، لأنه برا كان رأيتم ما يصير في القبور في البلاد الأخرى.